السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث في كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع سورة التوبة، والكلام ما زال متواصلا عن هذه الأصناف التي ذكرها الله تبارك وتعالى، وهي سورة عجيبة يذكر الله تبارك وتعالى فيها حال السابقين المؤمنين الذين صدقوا الله وصدقوا رسوله صلى الله عليه وسلم من المؤمنين، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ثم تذكر أصنافا أخرى من أهل النفاق ومن الأعراب إلى آخر ذلك. وقفنا عند قوله تبارك وتعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. آخرون صنف آخر هم من المسلمين الصادقين، ولكن الأمر لا يخلو من زلل. من ذا الذي له الحسنى فقط؟ من ذا الذي لم يزل قط؟ فكلنا هذا الرجل، كلنا هذا الشخص. فالعصمة إنما كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك فئام كثير من المسلمين نسأل الله العفو والعافية خلطوا من أهل التخليط السيئات والحسنات الصالحات والطالحات، ولكنهم كانوا معترفين بذنوب، اعترفوا بذنوبهم. الاعتراف نوع من الإقرار بأن الإنسان لا يكابر ولا ينكر ولا يماطل ولا، ولكن يعترف بذنبه. هذه مرتبة عظيمة. هذا هو الفارق بين إبليس وبين آدم. إبليس كابر وعاند وأبى واستكبر وكان من الكافرين، أما آدم فعصى ربه نعم، ولكن كما قال عز وجل: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، أي ترك أمر الله، وكان ليس النسيان معنى الذهول هنا، ولكن نسي أي ترك الأمر أمر الله عمدا، ولكن لم نجد له عزمه، لم يكن مصرا معاندا، بل قال ربنا ظلمنا من الطبري انا علي عباس ابي تخلف عن دلوقتي بابا وجماعة من أصحابه. فلما رجع سلم من غزوة تبوك جاء أبو لبابة وأصحابه وربطوا أنفسهم بسواري المسجد وحلفوا ألا يحل هذا الوثاق إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل فيهم هذه الآية فأطلقهم النبي صلى الله عليه وسلم وعفى عنه، وآخرون اعترفوا بذنوبهم. من الإنسان لم يأتي هكذا في هذه الحالة يوثق نفسه بالحبال ويعزم ألا يفك نفسه حتى يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت فيهم الآية. وعند البخاري عن سمرة بن جندب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة آتيان ملكان فابتعثاني، فانتهي بي إلى مدينة مبنية بلبن، اللبن هو الطوب، بلبن ذهب ولبن فضة. يعني مدينة، تخيل مدينة كاملة بنيت وأبنيتها من ذهب وفضة. فقال سلم رأينا رجالا شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راه، وشطر كأقبح ما أنت راه. متخيل كده رجال شطر أي نصف خلقهم من أجمل ما أنت راه، من أجمل الصور، والشق والثاني عياذا بالله من أقبح ما أنت راه. يبقى صورة واحدة تجمع بين القبيح وبين الحسن. فقيل لهم أي الملكان، قال الملكان لهذا الصنف من الرجال: اذهبوا فقعوا في ذلك النهر، فقعوا فيه ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه في الرؤية المنامية، فذهب عنهم السوء فصاروا في أحسن صورة. فقال الملكان إن سلم: هذه جنة عدن، هذه جنة عدن. فيقال عدن، وهذا منزلك. قال أي الملكان: وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن والآخر قبيح، فأناس خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. وهذا في البخاري كما ذكر. إذا فبعفو الله ورحمته تاب عليهم، فأمروا بإلقاء أنفسهم في هذا النهر فصار بردا لهم، وصار مغتسلا باردا وشرابا عظيما مطهرا. ثم قال النبي، ثم قال تبارك تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من أموال الأغنياء صدقة، والمراد بالصدقة هنا هي الزكاة الواجبة، من كلمة الصدقة والزكاة: إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. لما يذكر الصدقة فتحمل معنى الزكاة الواجبة والصدقة المستحبة بحسب السياق، وإذا ذكرت الزكاة هي الزكاة الواجبة، وإذا ذكرت الصدقة مع الزكاة تحمل الزكاة على الزكاة الواجبة على الأغنياء، والصدقة على مطلق الإنفاق في سبيل الله. الله يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الزكاة الواجبة من أهلها من الأغنياء، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليه. انظروا إلى ثمرات الزكاة. صدقة، سميت الزكاة صدقة لأنها تدل على صدق الإيمان في القلب، لأن المال حبب إلى النفس، والأنفس مهما ارتقت في مراتب الإيمان ولكن يبقى فيها حظ الدنيا بقدر ما. طيب الأنفس والقلوب مهما ارتقت في مراتب ومدارك الإيمان، طيب ودرجات الإيمان، ولكن يبقى فيها شيء من حظوظ الدنيا وحب المال. إنسان جبل على ذلك، نعم هو يجاهد نفسه، ولكن هذا أمر في الفطر. طيب ولو كان البني آدم واديا أتمنى يكون أن يكون له ثالثا. فالمال أو الزكاة سميت صدقة لا تدل على صدق الإيمان، أن يأخذ من ماله ليخرج فرض الله الزكاة تطهرهم. الزكاة تطهر القلب والنفس، تطهر القلب من داء البخل وداء الشح وداء تكنيز المال، وتزكيهم، التزكية رفع صفات النفس وخلعها من دنس البخل وما شابه ذلك، وتزكيهم بها. الزكاة سميت زكاة لأنها تزكي النفس، لذلك في تفسير الآية فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. للآية التأويلان، التأويل الأول لا يؤتون الزكاة، الزكاة الواجبة، وهذا في دليل على أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة. التأويل الثاني فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، أي لا يزكون أنفسهم، بل هم في نجسهم وفي رجسهم الذي هو الشرك يعمهون. وصلي عليهم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل أحد يأتي إليه بالزكاة سلم يصلي عليه، أي يدعو له. أصل الصلاة في اللغة الدعاء، يصلي عليهم، اللهم صلي على فلان، أي يرفعه وأثني عليه. فسلم إذا قال لشخص اللهم صلي عليك، أي أن الله تبارك وتعالى يذكر هذا الشخص في الملأ الأعلى. فإن الله عز وجل يصلي على عباده المؤمنين، هو الذي يصلي عليكم وملائكته. وصلاة الله على العبد أن يذكره بالذكر الحسن والثناء الجميل في الملأ الأعلى. وصلي عليهم إن صلاتك سكن طمأنينة سكينة. هذه الآية أحد شبهات مانع الزكاة. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم انقسم الناس بين مرتد بالكلية عن الإسلام، وآخرين كانوا على الإسلام ولكن قالوا نصلي نصوم نحج، ولكن سقطت عنا الزكاة. لما قالوا؟ لأن الله يقول لنبيه خذ أولا، ثانيا صلي عليهم، فهذه تكون خاصة فقط نسلم صلاته على، أي دعائه للناس ليس كدعاء غيره، تتعلق بمثل هذه المتشابهات. خذ أي محمد ما تنسلم، إذن لا زكاة عليه، هكذا قال. فإن صلاتك سكن لهم، هذه أيضا خاصة نسلم، فصلاته ليست كصلاة غيره، أي دعائه لنا ليس كدعاء غيره. وكانت شبهة لهم، فوقف الصديق في ظل وفي أوج المحنة العظيمة بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وأبى الصديق إلا أن تؤدى الزكاة. وقال والله لو منعوني عناقا، وفي رواية عقالا، كانوا يؤدونه صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. حتى وقعت الشبهة لعمر، فقال كيف تقاتل أناسا يقولون الشهادتين ويصلون؟ ثم قال عمر فما أن شرح الله صدر أبي بكر لذلك فعلمت أنه الحق. لذلك كانت الحجة الدامغة والحق مع أبي بكر، حتى اجتمع الصحابة معه وقاتلوا أهل الردة. فشرح الله صدر أبي بكر لهذا الحق وقال: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فالزكاة حق إيمان، والصلاة نعم الصلاة حق الله، والزكاة حق الله في هذا المال. لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى سلم لقاتلتهم عليه. فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر فعلمت وعرفت أنه الحق. طبعا هذه أيضا مما يتعلق بها الخبثاء الرافض، يقولون عن الصديق الأمة أنه قاتل المسلمين وأخذ أموالهم وأراق دماءهم، وهذه من شبهاتهم الباطلة. لم يكن هذا فقط قول الصديق، بل الصحابة أجمعوا على فعله وقاتلوا خلفه. والمعنى أن الصحابة وإن اختلفوا أن الصحابة وإن كان اختلفوا في القتال مع علي يوم أن قاتل طلحة والزبير في يوم الجمل، وكذلك اختلفوا على علي لما قاتل معاوية يوم صفين، منهم من توقف، لكن هناك مواطن اجتمع فيها الناس على إمامهم، ومنها في يوم الردة، ومنها يوم النهرين. كان يوما مع علي لما قاتل الخوارج، وكان يوما مع الصديق أبو بكر لما قاتل مانع الزكاة. فليس في هذا شبهة الرافض الخبثاء، بل إن الصديق رضي الله عنه كان على الحق الذي أجمعت الأمة على صحته، وقد أيده في ذلك آيات وأحاديث، منها قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، بالمفهوم أنه إن لم يفعلوا ذلك فليس بيننا وبينهم أخوة، بل يقاتلون. وكذلك كان سلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن قالوا ذلك عاصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله حسابهم. فقال أبو بكر لعمر، قد قال النبي كان من حجة أبو بكر هذه الرواية، قال: إلا بحقها، بمعنى لا يكفي أن ينطق الشهادتين، حتى يقوم بحقها، وحق الشهادتين أن يقيم الصلاة وأن يؤدي الزكاة. قوله تعالى: صلي عليهم أي ادعو لهم واستغفر لهم. عند مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي إليه بصدقة صلى على أصحابها، فقال: اللهم صلي على آل أبي أوفى. وهؤلاء طبعا كلمة آل الشخص تطلق على أهله وتطلق على نفس الشخص، كما في الحديث: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، أي داود نفسه. وفي حديث آخر أن امرأة قالت: يا رسول الله صلي علي وعلى زوجي. أتت امرأة بزكاتها فقالت صلى الله عليه وسلم: صلي علي وعلى زوجي، أي ادعو لي ولزوجي. فقال: صلى الله عليك وعلى زوجك، إن صلاتك سكن لهم. قال ابن عباس: أي رحمة. وقال قتادة: وقار، والله سميع عليم. ثم قال تبارك تعالى: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. ألم يعلموا، ألم يعلم هؤلاء أن الإنسان مهما سقط وذل وعصى ونسى وتمادى فإن تاب فالله يقبل توبته، يقبل التوبة، إن الله هو ما بالتأكيد يقبل التوبة عن عباده. فالتوبة لها باب عظيم من المشرق إلى المغرب، باب مفتوح ليل نهار فجرا وبالأسحار. والله تبارك وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وهذه التوبة التي يقبلها الله تبارك وتعالى لعباده لها قيد ولها ضابط. إذا أتى وقت ما تغلق أبواب التوبة، متى؟ في حالات، منها إذا وصلت الروح الحلقوم، إذا وصل الإنسان إلى مرحلة الغرغرة وعاين ملائكة الموت، هنا لا تقبل توبته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. لأنه والعلة من عدم التوبة في هذه الآونة، في إذا غرغر الإنسان، أنه يتوب ليس حبا في التوبة وليس، ولكن يرى أن الأمر قد قضي، فهنا لا تقبل توبته. الحالة الثانية التي لا تقبل فيها التوبة حالة عامة لجميع البشر، وهي التي وردت في الحديث: ثلاث إذا خرج لا تقبل، لا ينفع نفسا إيمانها، لم تكن أمانة من قبل أو كسبت في إيمانها خير: الدابة والدجال، الدابة أو الدجال أو طلوع الشمس من مغربها. إذا طلعت الشمس من مغربها على خلاف العادة رآها الناس فآمنوا جميعا، وعندها لا ينفع إيمان ولا تنفع توبة، لا تقبل توبة المسلم العاصي ولا توبة الكافر إذا طلعت الشمس من مغربها. لأنه ورد في الحديث أن الشمس في كل صباح تستأذن ربها في الخروج، فتخرج من مشرقها من الشرق، حتى إذا أذن الله بقيام الساعة خرجت من مغربها، فإذا راها الناس آمنوا جميعا، وعندها لا ينفع نفسا إيمانها. الأمر الثالث في عدم قبول التوبة: إن كانت هذه التوبة متعلقة بحقوق الناس، لابد من أداء الحقوق إلى أهلها، فمن كان آكلا بحق إخوته ميراثا مثلا، من كان ظالما لأموال الناس، فلو تاب 1000 مرة لا ينفعه حتى يرد المظالم إلى أهله، وهي مظالم قائمة، إما أن ترد في الدنيا بمال أو طلب السماحة من الذين ظلمهم، أو ترد في الآخرة بالحسنات والسيئات. وعندنا حديث المفلس حديث معروف مشهور في ذلك. الحالة الثالثة التي لا تقبل فيها التوبة: إذا عاين قوم العذاب، كما وقع في فرعون. فرعون لما قضي الأمر وأدركه الغرق قال: آمن إنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا مسلم. فيأتي الجواب: الآن قد عصيت قبل وكنت من المفسدين، ففي هذا الموضع لا تقبل التوبة. فلما رأوا بأسنا قالوا: آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، قضي الأمر. قوله تبارك تعالى: ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، يأخذ الصدقات فيزكيها ويزيدها لأصحابها ويبارك فيها وفي حسناتها. في الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهرة، وهو القيد الصغير، حتى أن اللقمة تكون مثل أحد. اللقمة يتصدق بها الإنسان من مال حلال لا يعبأ بها، يعني لقمة الله بفضله تعالى يزيدها لأصحابه حتى تكون اللقمة كالجبل العظيم، كجبل أحد. وهذا من عظيم فضله ومنه لعباده. ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة لتقع في كف الرحمن. الله له كف، له يد، له أنامل، له أصابع، والكف على حقيقتها المعنى معلوم والكيف مجهول، كما ورد عن مالك: والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وفي رواية قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فهذه صارت دستورا للأمة من أهل السنة في كل صف. فلله كف. وقد قال المحرفة عن هذا الحديث، عن حديث كف الرحمن، قالوا أن هذا كناية عن القبول، أن الصدقة تقع في كف الرحمن. قالوا ليس الحديث على ظاهري، ولكن المراد بكف الرحمن أن الله يقبلها ويتقبلها ويزيدها لصاحبه، وهذا من تحريف الكلام عن مواضعه. الشاهد من ذلك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة لتقع في كف الرحمن قبل أن تقع في كف السائل، فيربيها كما أي يربيها الله كما يربي أحدكم تلوه، وهو الخيل الصغير، أو فصيلة، والله يضاعف لمن يشاء. ثم قال تبارك وتعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقل اعملوا، قل لهم يا محمد أن يعمل، ما من إيمان إلا وقرن بالعمل. إن الذين آمنوا وعملوا، إن الذين آمنوا وعملوا، لابد من العمل. أما ادعاء أن القلب شديد البياض دون أن يعمل، هذه دعوة ساقطة باطلة عاطلة. لو كان القلب حقا فيه إيمان لطفح ذلك على الجوارح، ولا ظهر ذلك على الجوارح. علاقة الاستلزام أحد أدلة أهل السنة على أن القلب إذا كان فيه إيمان لابد أن يظهر ذلك على الجوارح، في صلاة، في جهاد، في صيام، في خطى إلى المساجد. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هذه الآية فيها تأويلان. الأول قيل أنها وجهت للمنافقين، وقيل أنها وجهت للمؤمنين. قيل هي وعد، وقيل هي وعيد. يعني الآية تحتمل الوعد أن تكون موجهة للمؤمنين، وتحتمل الوعيد أن تكون موجهة للمنافقين. كيف ذلك؟ قالوا: تحمل على الوعيد إذا توجهت للمنافقين، وفيها تحذير، أي أنكم تعملون أعمالا ظاهرة وتتستر خلفها بما هو في القلوب من النفن والنفاق والكفر والعصيان. فاعملوا واعلموا أن أعمالكم التي فيها النفاق والخداع سوف تعرض، وسوف يكون عليها جزاء يوم القيامة بالخسارة والعذاب. فإن عملتم وخدعتم الناس في الدنيا فلن تخدعوا رب الناس يوم القيامة. وأن الأمر إن كان في الدنيا خداعا فيوم القيامة يوم تبلى السرائر فحصل ما في الصدور. قالوا: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فعلى التأويل الأول أن هذه الآية خرجت في سياق الوعيد للمنافقين، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم إلى آخره. التأويل الثاني أنها خرجت في سياق الوعد وليس الوعيد، أنها وجهت للمؤمنين، أي مهما عملتم من عمل فاعلموا أن الله لا يضل ولا ينسى، لا يضيع عنده شيء، مهما عملتم من عمل ولو صغير فسوف يكون عليه الجزاء العظيم. وقل اعملوا بالتوبة والتزكية والصلاة فسيرى الله عملكم، يراه أي يجازيكم عليه ويقربكم ويرفعكم في الدرجات، ورسوله أي يصلي عليكم، والمؤمنون أي يفعلون مثلكم. يبقى يكون معنى الآية لو قلنا عليها على سياق الوعد المؤمنين: إذا عملتم أعمالا صالحة فالله يرضى بها عنه ويجازيكم عليها، ورسوله أي في حياته يدعو لكم، والمؤمنون يقتدون بكم. فكل مسلم يفعل حسنة فيراه غيره فيفعل مثله فهي في ميزان حسناته، من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. فالمؤمن ينتوي في ذلك، كلما قمت بطاعة تنتوي نوايا كثيرة، منها أن يراك غيرك فيفعل مثلك. وفي الحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى إذا أراد بعبده خيرا استعمله قبل موته. قال: يا رسول الله كيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. فهذا يسمى حسن الخاتمة، وحسن الخاتمة لا تأتي بلا مقدمات، بل من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. الذي مات ساجدا لم يكن الأمر هكذا، بل كان صادقا صابرا مصابرا، صبر واصطبر على الطاعة حتى وفق إلى مسك الختام. قالوا يا رسول الله كيف يستعمله قبل موته؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. وعند ابن حبان في صحيحه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا عسله، وفي قراءة أخرى عسله بالتجديد، عسله أي طيب له الثناء. فقال بعضهم: هذا مثل يقال في كل من وفق لعمل صالح، فيقال عسله كما يتحف الرجل أخاه إذا أطعمه العسل. يعني مثال كده، إنسان إذا أطعم أخا له العسل، العسل شيء طيب. فقالوا: ولله المثل الأعلى، أن الله عسل أي وفقه لعمل طيب، كما تطعم أنت أخاك العسل، وإلا المثل الأعلى، فالله يوفقه لعمل صالح. إن الله إذا أحب عبدا عسله. قال: وما عسله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح بين يدي أجله، أي قبل أن يموت، حتى يرضى عنه جيرانه، أو قال من حوله. هنا تنبيه في قوله: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هذه الآية قد تستخدم في مواطن ليست مناسبة، مثلا شخص عمل مثلا عمل خيري مثلا، أو يعلق لافتة ويكتب الآية. طيب، وهذه استعمال الآية في غير موطنها، مثلا قد مات والآن أفعال العباد لا تعرض عليه. ما ورد من آثار أن الأعمال تعرض على سلم في قبره هذه، وأن رأى حسنا حمد الله، وإن كان غير ذلك استغفر الله، فهذا لم يصح. وما روي عن سلم أنه قال: إن أعمالكم تعرض على أقاربكم الموتى، فإن كان خيرا استبشروا، وإن كان غير ذلك قالوا: اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا، هذا لا يصح. الشاهد من ذلك أنه ما هو مشهور من أن أعمال الناس تعرض على المسلم أو تعرض على أقاربهم الموتى، لم يصح في ذلك شيء، لا يصح في ذلك شيء. إنما غاية ما يعرض سلم في قبره، في موته، بعد موته في قبرهم، من سلم عليه. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: وآخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، والله عليم حكيم. قال ابن عباس ومجاهد: هذه أي الآية أخونا مرجون لأمر الله نزلت في الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك، وعلى الثلاثة الذين خلفوا وهم مراد بن الربيع وكعب بن مالك وهلال بن أمية، قعدوا وتباطؤوا حتى خرج ركب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم تبوك. لم يكن لهم ثمة عذر، بل تباطؤوا وقعدوا بلا عذر. قال ابن عباس: ففيهم نزلت الآية وآخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. وقد نزلت توبتهم واضحة، وكان من أسعد أيامهم بعد أن أسلم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، ثم قال بعدها: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذ ضاقت عليهم الأرض. ومن جميل اللفظ أن الله لم يقل: وعلى الثلاثة الذين تخلفوا، لئلا تكون هذه الآية موجعة لهم بعد ذلك، بل خلفوا. فتخلفهم نعم كان يعني بلا عذر، ولكن كان في قدر الله، وقد تابوا وحسنت توبتهم. فلو قال تخلفوا لبقيت الآية موجعة لقلوبهم بعد أن تقرأ كثيرا إلى في حياتهم. فمن عظيم لطفه أن قال خلفوا ولم يقل تخلفوا. ثم قال تبارك وتعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا. الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وعصابا لمن حارب الله ورسوله ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى. مسجد الضرار، مسجد الضرار له قصه ذكرها ابن كثير وابن ابي حاتم في تفسيره والطبري باسانيد صحيحه. ومسجد الضرار مبالغة في الضرر والإيذاء بني في المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وله قصة. وهو رجل يسمى، يعود القصة إلى رجل يسمى أبو عامر الراهب، هكذا كان يسمى. وهذا الرجل كان في الجاهلية قبل البعثة النبوية قد تنصر وقرأ كتب أهل الكتاب، وكان عنده كثير من العبادات، حتى هوي لأن يكون كبير الخزرج وأن يكون له السلطان والسؤدد في المدينة. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم تغير الحال. قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، اجتمع عليه المسلمون وصارت الدولة للإسلام، فأصاب الغيظ أبا عامر الذي يسمى الراهب وهو الفاسق. لذلك بدأ يؤلب على المسلمين وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ يظاهر أعداء الله على الإسلام، وخرج إلى قريش يؤلب قريشا على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذهب، ومن هنا تبدأ قصة مسجد الضرار. ذهب هذا الذي يسمى الراهب أبو عامر الراهب، ذهب إلى هرقل ليطلب منه النصرة، ثم أرسل إلى قومه بدهائه ومكره يأمرهم أن يبنوا له مسجدا، من ظاهره الرحمة وفي باطنه العذاب والمكر والدهاء والدساء، خديعة والكذب والمكر والضرار. أمر قومه في المدينة أن يبنوا مسجدا، ويقال ليقول للناس أن هذا مسجد تقام فيه الصلوات، والباطل خلاف ذلك. فأقاموا هذا المسجد، أقام قومه هذا المسجد، وطلبوا من سلم أن يصلي فيه. فسلم قبل أن يوحى إليه وعدهم بذلك. وفي أثناء عودته من تبوك نزل القرآن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحقيقة الأمر، وأن وراءه ما وراءه من سوء نية وخبث طوية لا تقم فيه أبدا، لا تقم فيه أبدا، لا تصلي فيه. بل أمر صلى الله عليه وسلم أن يهدم هذا الذي بني لغير الله، لأنه لم يؤسس على تقوى من الله، إنما أسس على الدهاء والمكر والخديعة والخيانة. لذا فقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يقوم على حق هذا المسجد، لأنه لم يؤسس على تقوى الله. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم مالك ابن الدخشو ومعن ابن عدي، وأمرهما أن ينطلقا إلى هذا المسجد، وأمرهما بهدمه أو حرقه. وكما ذكرنا أن هذا المسجد، مسجد الضرار، لما اتخذوه المنافقون، اتخذوه ضرارا، أي لإفشاء الضرر والمكر والخداع، وكفرا أي نشر النفاق والكفر والصد عن سبيل الله، وتفريقا بين المؤمنين. هكذا أعداء الله يصيبهم الغيظ إذا رأوا الأمة مجتمعة، كما مثل النبي صلى الله عليه وسلم باجتماعه كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والخطأ. هكذا حال الأمة في حال حينما يظهر إيمانها وتعلقها بالله، تصير أمة واحدة. لا يقال إذا وضعت بيننا الحدود فنحن نحمي أنفسنا، وبعد الحدود كل إنسان يحمي نفسه. هذه حدود مصطنعة، وضع خصيصا للتفريق بين الأمة. لذلك التفريق كما قال عز وجل: وتفريقا بين المؤمنين، كل من قصد أن يفرق بين المسلمين والمؤمنين فهذا من مكر أهل الدهاء وأهل النفاق، أرادوا أن يفرقوا. بدلا أن يجتمع المسلمون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أرادوا أن يتفرقوا ها هنا لتضعف قوتهم، وتفريقا بين المؤمنين لتكثر الجماعات. لذلك وهذا يدل على أن المقصد الأسمى أن تجتمع الأمة وأن يجتمع المسلمون. لذلك تفطن العلماء لهذا الأمر، وكان العلماء لا يجوزون أن يبنى أكثر مسجد في حي صغير، لأن هذا يفرق المؤمنين. وكان مالك يكره أن تقام في المسجد الواحد جماعتان للصلاة، وقال به الشافعي. وإرصادا لمن حارب الله ورسوله أن يرصدونه ويتمعنون ويتعمدون أن يحاربوا الله ورسوله، ويعلم ولا بد أن يعلم أن مسجد الضرار مسجد قديم حديث، وأن هذه الحادثة لم تنتهي بعد. في القديم كان يسمى مسجد الضرار، ويقاس عليه كل ما يبنى للصد عن سبيل الله ولزرع وبث الشكوك والشبهات وللصد عن سبيل الله. فالبيت الإبراهيمي هو مسجد ضرار، مركز تكوين مسجد ضرار، وكل بناية تبنى للصد عن سبيل الله كانت مركزا، مدرسة للتبشير، ما يدعو إلى الديانة الإبراهيمية، كل هذا يدخل تحت مسمى مسجد الضرار. لأن المنافقين والكافرين ما كلوا ولا ملوا من قضية الصد عن سبيل الله، اختلفت الأسماء والمسمى واحد، كان هيكلا كان بناية كان مسجدا كان مركزا كان، اختلفت الأسماء والأشكال، لأن الشيطان من ذكائه الماكر أن ينوع في الأشكال. لو أتى اليوم فقال اعبدوا الأصنام لن يطيعه أحد، الأصنام كانت مرحلة وانتهت، اليوم تبدلت الأصنام فصارت أضرحة، مساجد أسست على غير السنة، فيها الطواف في غير الله والذبح في غير الله. طيب، فإذا كان مسجد الضرار قد نهي سلم عن الإقامة فيه، وهو بني للدسائس والمكر، فكيف المساجد فيها أمور من الشرك المكان، طواف حول القبور، ذبح لغير الله، تضرع وتوسل إلى الأولياء، هذه من المساجد التي لا تختلف كثيرا عن مساجد الضرار، فهي قضية قديمة حديثة. غرضها الرئيس الصد عن سبيل الله وزرع الشكوك والشهوات والشبهات والتفريق بين المسلمين، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. ما زال هؤلاء من أهل النفاق يقسمون بالله كاذبا، أيمان كاذبة، أنهم أرادوا الخير وهم في ذلك كاذبون، والله يشهد إنهم لكاذبون. مهما أقسموا أيمانا جحد أيمانهم فهم كاذبون، لا تقوم فيه أبدا. نقف عند مسألة الاختلاف في قوله لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، هل هو المسجد النبوي أم مسجد قباء؟ خلاف بين العلماء، ولكل دليل هذا والله أعلم. ورد العلم إليه، وصلى الله على النبي، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل ما علمناه وما تعلمناه حجة لنا لا علينا، اهدينا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، صلى الله على النبي.